الفقرة الكريمة عالجت جانبا مهما وكبيرا من هذا باليوم الآخر وما يكون فيه من ثواب وعقاب وأيضا من جنة ونار. والله تبارك وتعالى في هذه الصورة، وهذا حديث عن أغراض الصورة أو الموضوعات التي عالجتها هذه الصورة، الله تبارك وتعالى في هذه الصورة وفي مطلع الصورة عدد آلاءه ونعمه العظيمة التي امتن بها على الإنسان، وهي كثيرة، بدءا بأعظم نعمة على الإطلاق، وهي نعمة الوحي والدين، نعمة إنزال القرآن وتعليمه لمن شاء من عباده. ثم بعد ذلك ثنى بذكره لنعمة أخرى، وهي نعمة خلق هذا الإنسان، وأخر مسألة خلق الإنسان عن تعليم القرآن مع أنها المقدمة، ليبين أن الإنسان إنما خلق لأجل الدين. ولهذا الله سبحانه وتعالى بدأ بذكر نعمة القرآن قبل خلق الإنسان، وهو مقدم على نزول القرآن. أقصد خلق الإنسان أو النوع الإنساني، لأن خلق الإنسان بدأ من آدم عليه السلام، والقرآن إنما أنزل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر أيضا بعد ذلك نعمة عظيمة، وهي من آلاء الله تبارك وتعالى الجسيمة، ذكر ما تميز به هذا الإنسان، هذا المخلوق الذي كرمه الله عز وجل، ما تميز به الإنسان عن سائر الحيوان، وهو نعمة البيان، نعمة النطق، نعمة الإفصاح عما في الضمير، لأن الإنسان إذا أفصح عما في ضميره فهذا هو البيان الذي أوتيه الإنسان، وسنتكلم عليه إن شاء الله عند تفسيرنا لقول الله عز وجل في الآية الثالثة: علمه البيان. إذن فذكر الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه الصورة أصول النعم العظيمة: تعليم القرآن، وخلق الإنسان، وتعليمه جل وعلا للإنسان هذا البيان، البيان الذي هو النطق، الذي هو الإفصاح عما في الضمير. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أصول النعم الكبرى الظاهرة في هذا الكون، من الشمس والقمر والنبات والشجر والسماء والأرض وما فيها من الفاكهة والثمار والزروع والحبوب والعصف والريحان وما إلى ذلك، هذا كله ذكره الله عز وجل في هذه الصورة. كما ذكر المولى جل وعلا خلقه لعالم آخر متميز عن عالم الإنسان، عالم غير محسوس، وهو عالم الجن، وبين الله سبحانه وتعالى مادة خلقه وأنه مغاير على خلق الإنسان. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل في هذه الصورة بعض دلائل قدرته، قدرة الله عز وجل العظيمة التامة، ومن دلائل قدرته فصله جل وعلا بين الماء العذب والماء المالح، وهذا يدل على كمال القدرة الإلهية، ماء واحد وليس بينهما حاجز يراه الإنسان، أو حاجز ثابت، أو جدار مبني، أو فاصل عازل، لا يوجد هذا ولا ذاك، ومع ذلك تجد ذلك الماء المالح مفصول عن الماء العذب. وبين سبحانه وتعالى أيضا، وهذا من دلائل قدرته أيضا، وهو القدير على كل شيء، إخراجه للؤلؤ والمرجان من الماء المالح كما أخرج الحب والعصف والريحان من التراب، وكذلك من دلائل قدرته سبحانه وتعالى تيسيره لسير السفن في أعالي البحار، هذا من كمال قدرة الله عز وجل. هذه البحار التي هذه السفن وهذه البواخر العظيمة التي يحمل فيها الناس مواشيهم وسلعهم وبضائعهم ويتنقلون بواسطتها من أرض إلى أرض، يجعل الله سبحانه وتعالى هذه السفن وهذه البواخر مواخر في البحر، تمشي في البحر وتعب مئات الأميال والكيلومترات، وترس في ميناء وتنتقل إلى آخر، وتجب الأقطار وتقطع بها المسافات العظيمة، كل هذا من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله جل وعلا أيضا في ثنايا هذه الصورة بأن هذا العالم العظيم الفسيح، هذا الكون وما فيه من هذه المخلوقات العجيبة العظيمة، مآلها إلى ماذا؟ إلى الزوال وإلى الدمار وإلى الفناء، وأنه لا يبقى منها شيء خلقه الله عز وجل إلا هو جل وعلا، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم إنه جل وعلا في آخر هذه الصورة يصور مشاهد يوم القيامة وما فيها من الأهوال الجسام والأحوال العظام التي تشيب فيها الولدان، وذكر مآل الظالمين والكفار حين يزج بهم إلى نار الجحيم. ثم قابل ذلك المشهد العظيم وذلك الهول الجسيم بذكره للنعيم في جنة الخلد الذي يكون جزاء للمؤمنين لأهل الإيمان وأصحاب اليمين، وذكر الله عز وجل أيضا في ثنايا هذه الصورة ما يلقى أهل الإيمان وأهل الإحسان في الآخرة من أنواع النعم والإكرام من العيون والأنهار والأشجار والفواكه والفرش والأرائك وحور العين والولدان والخيرات الحسان، هذا كله ذكره الله عز وجل في هذه الصورة، فهي صورة ماتعة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أصنافا من النعيم الذي يلقاه أهل الإيمان عندما يلاقون الله جل وعلا في جنات النعيم، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. ثم إنه جل وعلا ختم هذه الصورة بما يفيد تمجيده جل وعلا والثناء عليه على ما تفضل به وأنعم على عباده من أنواع الإحسان في الدنيا وفي الآخرة، فقال سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذا الذي ذكرته لكم تقريبا هو مضمون هذه الصورة أو مضمون الموضوعات التي عالجتها هذه الصورة الكريمة، وقلنا أن هذا النوع من جمع المحاور أو الموضوعات التي تكون في الصورة قد اهتم به بعض علماء التفسير، أي أنهم في مقدمة التفسير يذكرون ما يسمونه بالموضوعات التي تعالجها الصورة، أو كما يسميها الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله أغراض الصورة، وهو في كتابه هذا المعروف التحرير والتنوير يعالج هذا النوع من إعطاء صورة شاملة ومجملة وكاملة لموضوعات الصورة حتى يكون القارئ لهذه الصورة والذي يقرأ تفسير تلك الصورة يعرف كيف يهتدي إلى موضوعات هذه الصورة وما هي الموضوعات التي عالجتها هذه الصورة الكريمة. وبعد هذا ننتقل إلى تفسير هذه الصورة الكريمة بدءا بالآية الأولى التي ذكر الله تعالى في مطلع هذه الصورة، وهي قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فالله جل وعلا افتتح هذه الصورة باسم من أسمائه وهو الرحمن، لأن كل ما ذكر الله عز وجل في هذه الصورة فهو من نعم الله تبارك وتعالى، بل أكثر من ذلك، كل ما خلق الله عز وجل وأوجده في هذا الكون في الدنيا أو في الآخرة فهو من نعمه، وهذه النعم هي من آثار رحمته سبحانه وتعالى، فلولا رحمته جل وعلا بخلقه لما أسبغ عليهم هذه النعم الظاهرة والباطنة. بل أكثر من ذلك، كل ما دفع الله عز وجل من النقم على عباده والمكاره فهو أيضا من آثار رحمته سبحانه وتعالى بالخلق. إذن كل ما هو موجود في هذا الكون ما يجلب الله عز وجل وما يسوق الله عز وجل للخلق من نعم وما يبعده عنه من نقم هذا من آثار رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الله عز وجل الرحمن، وهذا الاسم الذي هو اسم من أسماء الله عز وجل لا خلاف بذلك بين أهل العلم، هو من أجل أسماء الله تبارك وتعالى، بل هو ثاني الأسماء وأفضلها عند الله عز وجل، لأن الاسم الأول الله والاسم الثاني الرحمن. والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول في كتابه قول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ومما يدل على تفضيل هذا الاسم ما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام إن أحب أسمائكم إلا الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله على الإطلاق عبد الله وعبد الرحمن. وذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب ليبين أن اسم الله أفضل من اسم الرحمن، واسم الرحمن هو الذي يلي اسم الله من حيث الترتيب ومن حيث الفضل أيضا. والرحمن على وزن فعلاه صيغة مبالغة تدل على ماذا؟ على سعة رحمة الله عز وجل. والرحمن كما يقول العلماء أبلغ من الرحيم، الرحمن أبلغ من الرحيم، ولهذا قدم عليه في البسملة وفي الفاتحة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن مقدم دائما على الرحيم لأنه أبلغ، فيدل على الامتلاء. وبين الرحمن والرحيم كما قال العلماء عموم وخصوص، بين الرحمن والرحيم عموم وخصوص، فالرحمن أخص من جهة إطلاقه، الرحمن أخص من جهة إطلاقه، لأن الرحمن لا يطلق إلا على الله عز وجل، فلا يقال لإنسان أنت رحمن، بينما الرحيم يطلق على الله ويطلق على غيره كما جاء في صفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصف الله عز وجل نبيه الكريم بأنه رحيم لكن لم يصفه بأنه رحمن. فالرحمن لا يطلق إلا على الله، ولهذا قالوا الرحمن أخص من جهة إطلاقه فلا يطلق إلا على الله، بينما الرحيم يطلق عليه وعلى غيره من عباد الله عز وجل ممن اتصف بصفة الرحمة، لكنه شتان بين رحمة العبد ورحمة الله عز وجل، بين رحمة المخلوق ورحمة الخالق، فالفرق بينهما كالفرق بينهما في الذات، لأن الكلام عن الصفة فرع عن الكلام في الذات كما يقول العلماء. وهنا لابد أن نبين، ونحن نتكلم عن هذين الاسمين الجليلين من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، قلنا بينهما عموم وخصوص. قال العلماء إذا انفرد كل منهما عن الآخر، يعني كلمة أو اسم الرحمن والرحمن الرحمن والرحيم إذا انفرد كل منهما عن الآخر دل كل منهما على إثبات صفة الرحمة صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، وعلى الصفة الفعلية التي الصفة الفعلية يعني للرحمة على إثبات صفة الرحمة الفعلية التي الله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء من عباده أو يسوقها إلى من شاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. إذن كلمة الرحمن والرحيم إذا انفصل كل واحد منهم عن الآخر كما هنا الرحمن يدل إذن على إثبات ماذا؟ صفة الرحمة صفة ذاتية يعني يتصف بها الله سبحانه وتعالى في ذاته، ويدل أيضا على صفة الرحمة الفعلية يعني المتعلقة بالخلق التي يوصلها إلى من شاء من خلقه كافرهم ومؤمنهم، هذا في حالة انفرادهما. فالرحمن يدل على ما يدل عليه الرحيم، وأيضا يدل كل منهما في حال انفرادهما أيضا على إثبات صفة الرحمة العامة لله عز وجل. يعني إذا انفصل الرحمن عن الرحيم في آية أو في جملة وجدت الرحمن أو وجدت الرحيم، يدل كل واحد منهما إذا لم يجتمع على صفة الرحمة العامة لجميع الخلق كما هنا في الآية الرحمن، نقول يدل أيضا على صفة الرحمة لجميع الخلق. لما نقول جميع الخلق يعني بالكافر والمؤمن والناطق والبهيم، يعني الناطق نقصد به الإنسان والبهيم نقصد به الحيوان الذي لا يتكلم. وهذه الرحمة العامة لجميع الخلق ليست في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة. فكاسم الرحمن أو اسم الرحيم إذا انفرد كل منهما عن الآخر كل واحد منهما يدل على هذا المعنى، يدل على إثبات صفة الرحمة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم وناطقهم وباهمهم في الدنيا والآخرة. أما الكفار غير المؤمنين وكذلك البهائم والحيوانات التي ليس لها عقل، فرحمة الله سبحانه وتعالى العامة بهم التي تصيبهم في الدنيا هم ما هم فيه من هذا النعيم. الكافر اليوم يتقلب في النعيم ولا لا؟ يأكل ويشرب ويتمتع، هذا من رحمة الله تعالى به. الحيوان أيضا يأكل ويشرب ويتمتع، وأيضا هذا من رحمة الله تعالى به. إذن هذه رحمة عامة تصيب الكافر وتصيب أيضا غير العاقل من الإنسان من الحيوان البهيم الذي لا ينطق ولا يعقل ولا يدرك في الدنيا. فرحمة الله عز وجل هي في ما يصيبهم من هذا النعيم. وفي الآخرة كيف تكون رحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء؟ تكون بالعدل في حسابهم، حتى إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، هذا من رحمة الله عز وجل أن يعدل بينهم. الكفار يعدل بينهم حتى في العذاب لا يستوون، فيوجد كافر أفضل من كافر. وكذلك الحيوانات الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يعدل بينها في الحساب يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتص للشاة الجماء يعني التي ليست لها قرون، التي ضربتها ونطحتها الدابة التي لها قرون فيقتص لها إذا كان هذا من غير حق، ظلمتها وضربتها ظلم وعدوان فيقتص لها، هذا من الرحمة. وأما رحمة الله الخاصة بالمؤمنين في الدنيا فهي هدايته سبحانه وتعالى لهم إلى الطريق المستقيم، هذا من رحمة الله تعالى بالمؤمنين في الدنيا. وكذلك سائر النعم، ليس الهداية فقط إلى الطريق المستقيم ولكن أيضا النعم الأخرى، لأن من المؤمنين من قد ينعم بنعم كثيرة، وإن اختلف الناس في هذه النعم من حيث التمتع بها ولكن جميع الناس يتقلبون في نعم الله عز وجل. نعمة الصحة نعمة، هذه الله سبحانه وتعالى يعطيها للغني ويعطيها للفقير وللصغير وللكبير، وهكذا نعمة النوم، نعمة شم الهواء وما إلى ذلك. وأما رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمن في الآخرة فهي ما أعده لهم من النعيم والثواب في جنات النعيم حين يدخلهم إليها معززين مكرمين، يجدون أمامهم جميع أنواع النعم ما وعده الله سبحانه وتعالى به في هذه الدنيا. والذي يدل على هذا أن الله عز وجل قال وكان بالمؤمنين رحيما. إذن عندنا أمر مهم حتى ألخص ما قلته، كلمة أو اسم الرحمن والرحيم إذا انفرد كل واحد منهما عن الآخر، يعني ذكر دون الآخر، فلا شك أنه يدل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل صفة ذاتية، ويدل أيضا على صفة الرحمة الفعلية التي يوصلها من يشاء إلى خلقه، من يشاء إلى خلقه. كما يدل أيضا اسم الرحمن أو اسم الرحيم إذا انفصل كل واحد عن الآخر عن رحمة الله سبحانه وتعالى العامة بجميع الخلق، كافرهم ومؤمنهم وناطقهم وبهيمهم في الدنيا والآخرة. أما الكفار فرحمة الله سبحانه وتعالى بهم في الدنيا حاصلة وفي الآخرة حاصلة. في الدنيا النعيم الذي ساقه لهم هذا من رحمته عز وجل بهم، وفي الآخرة بأن يعدل بحسابهم. وأما رحمة الله عز وجل بالمؤمنين في الدنيا فهي ظاهرة، هدايتهم للصراط المستقيم وتقلبهم في سائر النعم كما يتقلب فيها جميع الخلق، ثم يوم القيامة إكرامهم بهذا النعيم العظيم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم. إذن هذه حال أولى التي ذكرناها هي حالة ذكر هذه الأسماء مفصولة عن بعضها، أن يرد الرحمن أو أن يرد الرحيم، فلا بد أن نجمع جميع هذه المعاني. لكن الآن عندنا صورة أخرى ثانية، وهي إذا اجتمع اسم الرحمن والرحيم في سياق واحد في جملة واحدة، مثلا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم. قال العلماء هنا إذا جاء الاسمان في سياق واحد فإن الرحمن يدل على الصفة الذاتية الثابتة لله عز وجل، واسم الرحيم ماذا يدل؟ يدل على الصفة الفعلية، الصفة الفعلية، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قلنا رحيم بمعنى أنه سيوصل رحمته إلى خلقه، فكأن الرحيم كأن الرحمن صفة ذاتية من قبل، يعني الله سبحانه وتعالى لم يصير رحيما بعد خلقه للإنسان أو خلقه للحيوان، بل كان قبل خلق الإنسان وقبل خلق المخلوقات كان متصفا بصفة الرحمن، بصفة الرحمة، فهو رحمن. وإذا قلنا الرحيم فبمعنى أن هذه الرحمة قد يوصلها إلى من يشاء من خلقه، من عباده، من المخلوقات، من الحيوان، من كل شيء خلقه الله عز وجل، الله عز وجل سيوصل إليه رحمته. إذن إذا اجتمع اسم الرحمن والرحيم في سياق واحد دل الرحمن على إثبات الصفة الذاتية لله، ودل الرحيم على ماذا؟ دل الرحيم على الصفة الفعلية المتعلقة بالخلق. كما يدل أيضا الرحمن في حال اجتماعه مع اسم الرحيم على إثبات الصفة صفة الرحمة العامة لجميع الخلق. إذا ورد نعم الرحمن الرحيم فإن كلمة الرحمن تدل على ماذا؟ تدل على صفة الرحمة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، والرحيم تدل على صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولهذا قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. إذن الرحمن والرحيم إذا اجتمع في سياق واحد دل اسم الرحمن على الرحمة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم وناطقهم وبهيمهم. أما الرحيم فهي الرحمة الخاصة المتعلقة بمن؟ بالمؤمنين، وقد تكون في الدنيا وتكون أيضا في الآخرة، لأن الله عز وجل قال وكان بالمؤمنين رحيما. هذا فيما يتعلق باسم الرحمن. إذن الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل يدل على سعة رحمة الله عز وجل بالخلق أجمع. إذن فهو فيه إثبات لصفة الرحمة ذاتا وصفة وفعلا، فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة الرحمة، وكل ما هو موجود في هذه الأرض وفي هذا الكون وفي الدنيا وفي الآخرة هو من آثار رحمة الله عز وجل. فالرحمن كما قال العلماء هنا الرحمن مبتدأ، والخبر ما ذكره بعد ذلك من الأفعال. خلق الإنسان خبر للرحمن للمبتدأ، علمه البيان خبر ثاني، وعلم القرآن خبر أول، علمه بيان خبر ثاني، وهكذا. وقال بعض العلماء الرحمن، هذا لمن قال بأن الرحمن آية، جعل الرحمن مبتدأ وخبره خبر محذوف يكون تقديره الرحمن ربنا مثلا. وبعضهم قال الرحمن هو خبر لمبتدأ محذوف فيكون التقدير الله الرحمن، لكن هذان القولان الآخران باعتبار من قال بأن الرحمن آية، لكن من قال الرحمن علم القرآن آية فلا شك أن القول الأول هو أولى، فيكون الرحمن مبتدأ وقوله بعد ذلك علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، خبر أول وخبر ثاني وخبر ثالث. فيقول الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن. بعض أهل العلم من المفسرين قالوا أن هذه الآية نزلت عقب قول المشركين إنما يعلمه بشر، هذا القول المذكور في سورة النحل حكاه الله تعالى عن المشركين، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه بشر، لم يأتي بهذا القرآن من الله سبحانه وتعالى، وقالوا عنه إن هذا إلا سحر يؤثر، مما يدل على أنه يتلقى القرآن من غيره. فالله سبحانه وتعالى كذب فريتهم وادعاءهم الباطل في النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فنزلت هذه الآية رد على المشركين، فقال تعالى الرحمن علم القرآن. وسبق أن ذكرنا في أسباب النزول أن سبب النزول هو حكم المرفوع، ولهذا لا يمكن ادعاء شيء لم يصح، لكن يمكن أن نقول أن هذه الآية الرحمن علم القرآن فيها ردا ضمنيا، يعني هذا الرد من الله عز وجل أو هذه الآية الرحمن علم القرآن تتضمن ردا من الله عز وجل على دعوة الكفار الباطلة، على هذه الفرية التي ادعوها بحق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلمه بشر، أو أنه يتلقى هذا القرآن من غيره، أو أن ساحرا علمه هذا القرآن. فالله عز وجل بهذه الآية أبطل مزاعم الكفار، فقال الرحمن علم القرآن، أي علم نبيه القرآن كما علم جبريل القرآن، كما علم سائر البشر الناس الذين كانوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل هو الذي علمهم هذا القرآن. فقوله عز وجل علم القرآن أي علم سبحانه وتعالى هذا القرآن من شاء من عباده. وكيف كان تعليمه الله عز وجل للقرآن؟ ليس معناها أنه يعلمهم القرآن كيف ينطقون به فقط، علمهم هذا القرآن ببيان ألفاظه وبيان معانيه، أي علم ألفاظه كيف ينطق بها الإنسان، كيف يخرج هذه الحروف من مخارجها، وعلمه أيضا كيف يفهم معانيه، علمه أيضا معاني هذا القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا القرآن ليتلى فقط أو ليقرأ ويردده الإنسان، بل ليفهم معناه كما قال تعالى أفلا يتدبرون هذا القرآن. ولهذا نجد أن آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فسرت بعض الآيات التي في كتاب الله عز وجل، ولا يمكن أن تهتدي إلى فهم آية ما لم تستند إلى آية أخرى شرحت معناها وفحواها، وهذا ما يعبر عنه العلماء بتفسير القرآن بالقرآن. هذا من أجل منازل تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن على مراتب في التفسير، أجله وأفضله تفسير القرآن بالقرآن. كم من آية لا تفسر إلا بآية أخرى، يعني يأتي ذكر مجمل لمعنى أو للفظة في آية فلا يمكن أن تفهم معناها إلا بآية أخرى تفسر ما جاء فيها من الإبهام أو الإجمال وتفصل ما فيها من المعاني. إذن علم القرآن، علم ألفاظه وعلم معانيه، وعلم أيضا أحكامه، وعلم كيفية العمل به، كيفية العمل بالقرآن، هذا كله من تعليم الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا بيانه. فهذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمه الله عز وجل كيف ينطق به وكيف يقرأه وكيف يرتله ترتيلا وكيف يؤديه الأداء الحسن المطلوب. بعد ذلك أمره أيضا أن يفهمه وأن يتدبره وأن يعيه وأن يعمل بأحكامه وأن يطبقه في أحواله وبين أمته ولا يترك منه شيئا. هذا كله داخل في تعليم الله سبحانه وتعالى القرآن لعباده. ولهذا يقول الله عز وجل: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. يسرناه بلسانك، أصبح يسيرا سهلا ينطق به اللسان، لكن لعلهم يتذكرون، ليحصل لهم التذكر، والتذكر والتدبر لا يكون إلا بالفهم وبالعلم وفقه هذه الآيات. وقوله هنا علم القرآن، هذا فيه حذف في المفعولين، والمحذوف هو الأول. يعني علم القرآن من؟ يعني علم الإنسان القرآن، أي أن الله عز وجل علم هذا الإنسان القرآن، كما علم جبريل القرآن، وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. إذن فهنا في هذه الآية يوجد محذوف، يعني تقديره علم الإنسان القرآن. والعلماء منهم من قال علم النبي، ومنهم من قال علم جبريل، لكن الأولى أن يدخل به الإنسان. لماذا؟ لأن السياق يدل عليه، خلق الإنسان وقبل ذلك قال علم القرآن، أي علم الإنسان هذا القرآن، علم هذا الإنسان المكرم، علمه القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكرنا الحكمة إن تذكرون في أول الدرس، لماذا بدأ الله عز وجل هنا بتعليم القرآن مع أن خلق الإنسان مقدم على تعليم القرآن؟ ما قال الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن؟ هذا من حيث الترتيب الزمني أولى وأليق، لكن الله عز وجل لم يبدأ به. لماذا؟ لأن نعمة إنزال القرآن وتعليم القرآن هي أجلها قدرا، نعمة جليلة وأكثرها نفعا وأعلاها رتبة وأعظمها فائدة وأتمها عائدة، فإن مدار السعادتين على تعلم هذا القرآن الكريم، وراح قطب الخيرين يدور على تفهم القرآن الكريم، ومدار الأمرين على تفهم كتاب الله عز وجل والعمل به، وهو سلام الكتب السماوية المنزل على أفضل البرية صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما بدأ هذه الصورة بقوله الرحمن قال علم القرآن، لكي يبين لنا أن أعظم رحمة رحم بها هذا الخلق هو إنزاله للقرآن وتعليمه للقرآن لمن شاء من عباده، بدليل أن الله عز وجل يقول في كتابه مخاطب نبيه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، وبما كان رحمة؟ بما أنزل الله عز وجل عليه من الآيات والذكر الحكيم الذي هو القرآن. ولهذا بدأ الله عز وجل بهذه النعمة التي هي النعمة العظمى والمنة الكبرى، وهي النعمة الحقة، كما قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وكما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالنعمة العظمى التي لا تماثلها ولا تضاهيها ولا تساويها نعمة، هي نعمة الهداية، ولا تكون هداية بدون كتاب الله عز وجل، لأن الكتاب الذي جمع الهدى هو القرآن الكريم. والله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إذن فالنعمة الكبرى والمنة العظمى تتمثل في ماذا؟ تتمثل في معرفة الحق، كون الإنسان يهدى إلى الحق، معرفة الحق والعمل به أيضا، لأنه لا يكفي الإنسان أن يعرف الحق. فالنعمة الكبرى هي أن توفق لمعرفة الحق وأن تعمل بالحق، فإذا وفقت لهذا فلا يضرك بعد ذلك ما فقدت من النعم، ولو فقدت هذه النعمة وهي نعمة معرفة الحق والعمل به والاهتداء إليه، فلا تنفعك أي نعمة من نعم الأخرى حتى ولو سيقت إليك الدنيا بحذافرها. لو تساق إليك الدنيا بحذافرها ما عادلت هذه النعم كلها نعمة الهداية إلى هذا الدين، وهو العمل بالقرآن أو تعلم القرآن، لأن تعلم القرآن يأخذ كل هذه المعاني. ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة فقال الرحمن علم القرآن، ثم بعد ذلك قال خلق الإنسان. خلق الإنسان، الخلق، خلق الإنسان هذا من نعم الله عز وجل على هذا الإنسان. والخلق بمعنى أي أن الله عز وجل أوجده وأنشأه من العدم، لأن هذا الإنسان لم يكن شيئا مذكورا. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أكان وقت من الزمن كان عدما لم يكن شيئا، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من قبله ولم يكن شيئا ثم أوجده الله عز وجل. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على رحمة الله عز وجل بهذا الإنسان أن خلقه. وأصل الخلق التقدير، أصل الخلق التقدير ثم الإيجاد والإنشاء. والله سبحانه وتعالى قال خلق الإنسان، المراد بالإنسان هنا من هو جنس الإنسان، يعني آدم وذريته. ولهذا يقول الله عز وجل أنه خلق آدم من تراب، وفي بعض الآيات ذكر أنه خلقه من طين، ثم بعد ذلك صار جنس الإنسان مما هو معلوم، مخلوق من نطفة، من مني الرجل ومني المرأة. ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. خلقكم من تراب، يعني ليس كل الناس مخلوقين من تراب، بل هو الأب الأول وهو آدم عليه السلام هو الذي خلقه من تراب. ثم بعد ذلك جاءت سلالته وجاءت ذريته مما هو معروف من ماء الرجل وماء المرأة، وهذا أيضا خلقه الله سبحانه وتعالى. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هاتين الخلقتين في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فقوله خلقنا الإنسان من سلالة من طين المقصود به آدم. قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. فهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى أن خلق هذا الإنسان. إذن فمن أكبر نعم الله تعالى هذا الإنسان أنه خلقه وأوجده بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. ثم إن خلقه تعالى لهذا الإنسان كان عن تقدير، ثم كان أيضا إيجاده في أحسن صورة وفي أجمل تقويم، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال من قال من العلماء أن الإنسان هو أجمل مخلوق على في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومما يروى عن أبي حنيفة في المرويات أنه جاءت إليه امرأة تشكوه زوجها، لما قال لها أنت طالق حتى تكوني أجمل من القمر، يعني هل هي طالق أم لا، وهل تكون هي أجمل من القمر، والقمر يضرب به المثل لحسنه وبهائه. فقال للرجل أو قال للمرأة أنت ليست بطالق، يعني لا يطلق منك زوجها. قال كيف ذلك؟ قال لأن الإنسان أجمل من القمر، ألم تقرأ قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهو أجمل من كل شيء، لأن الجمال لا ينظر فيه فقط إلى بهاء الصورة أو إلى جمال الوجه فقط، بل ينظر فيه إلى كل شيء، كل الجوانب. فالإنسان هو أجمل مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى جمل فيه كل شيء من السمع والبصر والفؤاد والعقل وكل والشعور والعواطف، وهذه الأمور ما أعطاها الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه، بل خص بها هذا الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى مع أنه هو الخالق لجميع المخلوقات، كل ما هو موجود في هذا الكون فهو من خلق الله عز وجل، لكن هنا لم يقل الله عز وجل خلق الحيوان أو خلق السماء، وإنما قال خلق الإنسان. لماذا؟ تذكيرا للإنسان بهذه النعم، لأنه هو المكلف. المكلف من بين هذه المخلوقات من؟ هو الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى ألفت نظره إلى هذه النعمة العظيمة وهي خلقه. ولهذا يقول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا يبصرون. يقول الله عز وجل هذا كما جاء في سورة الذاريات وقد سبق تفسيرها، يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان إذا رأى في هذه الأرض أو ما على هذه الأرض من آيات تدل على قدرة الله عز وجل وعلى علمه وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته وأنه سبحانه وتعالى الخالق والقادر والبارئ والمصور، قد يعمل الإنسان عن هذه المخلوقات وعن رؤيتها وعن التأمل فيها لأنها كثيرة. لكن قال الله عز وجل وفي أنفسكم، في أنفسكم الإنسان يرى في حاله كيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يحس وكيف يشعر وكيف يلتذ وكيف يتألم وكيف يفرح وكيف يبكي وكيف يغضب وكيف يحلم. كل هذه الأطوار التي تمر به في الإنسان لو تأمل فيها الإنسان تأملا وتدبرا كما أمر لكان هذا دليلا على إيمانه بالله عز وجل وانقياده لأمره جل وعلا وطاعته وشكره على ما أنعم من هذه النعم الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا الإنسان أيضا بنعمة عظيمة لا تقل عن نعمة خلقه من حيث الأهمية، وهي نعمة البيان. فيقول الله عز وجل علمه البيان، علمه البيان. المراد بالبيان عند تقريبا ما ذكره المفسرون قالوا هو الإفصاح عما في الضمير، الإفصاح عما في الضمير، وذلك عن طريق النطق باللسان أو الكتابة باليد والبنان. كل ما يعرب عنه الإنسان مما يختلج في ذهنه يعبر عنه إما نطقا باللسان وإما كتابة باليد أو بالقلم، هذا ماذا يسمى؟ يسمى البيان. وهذه نعمة عظيمة وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان العاقل دون غيره. ومن البيان أيضا الذي علمه الإنسان أنه يفهم ما يقال له. البيان قد يكون هو النطق الذي ينطق به الإنسان، وكذلك البيان من تعليم الله عز وجل للإنسان البيان أنه هداه إلى معرفة ما يخاطب به. إذا حدثك إنسان تفهم ما يريد، وقد يقدر الله سبحانه وتعالى على أن يسمعك الصوت لكن لا يمكن أن تفهم. لكن الله عز وجل لما قال علمه بيان أي علمك كيف تسمع ثم تفهم هذا الكلام، تفهمه وتخاطب ذلك الإنسان وترد عليه بما خاطرك. فمثلا الحيوان أنت تستطيع أن تكلمه وتتكلم معه ويسمع صوتك، لكن هل يفهم؟ لا يفهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يسمع عليه هذه النعمة، الله عز وجل لم يعطيه نعمة البيان. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما علمنا البيان أي أصبحنا ندرك ما يقال لنا إذا خاطبنا الغير من هذه الحواس التي أعطانا إياها من سمع وعقل وفهم، بخلاف سائر الحيوان فإنها لا يمكن أن تعبر عما في ضميرها. يمكن أن تنتقم أو تريد أن تدفع الأذى عن نفسها أو تريد أن تجلب مصلحة، ولكن لا تستطيع أن تعبر عما في ضميرها لأن الله سبحانه وتعالى لم يعطيها هذا، لم يسبق عليه هذه النعمة. ولهذا الحيوان يسمى بهيمة من البهم، لأنه لا يستطيع أن يظهر عما في نفسه وأن يعبر عما في مكنونات نفسه، لا يستطيع. ولهذا قالوا بهيمة مسكينة تشكو ولا تبين، لسانها مقطوع ولا لها دموع، يعني لا تستطيع أن تعبر. الإنسان عنده هذه الأشياء، وهذا من البيان. إذا عبر عن شيء يفهم أنه متسخط أو أنه حزين، وإذا تألم بكى، وإذا فرح تبسم، هذا كله من البيان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لمن؟ أعطاه للإنسان دون غيره. ولا شك أن النطق هو من أعظم نعم الله تعالى على هذا الإنسان، يظهر هذا إذا فقد الإنسان هذه النعمة. ولهذا اليوم مثلا يوجد الأبكم الذي لا يتكلم، يعني إذا أراد أن يعبر عن شيء في نفسه قد يكلف جهدا وربما يصل إلى إفهام غيره أو إفهام المخاطب بما يريد وربما لا يصل. فانظروا هذه النعمة، وأعظم منها أن يكون الإنسان ناطقا ثم يحرم هذه النعمة. ولقد علمنا بعض الناس وعرفناهم لما كان الله عز وجل قد من عليهم بنعمة النطق يمشي معه أناس كثيرون ويحاورونه ويعني يخرجون معه في النزهة ويجالسونه إلى غير ذلك، لكن لما ابتلي بعد ذلك بالداء حرمه من النطق، فر عنه يعني جل أصحابه. لماذا؟ لأنهم ما يستطيعون بعد ذلك أن يكلموه، لأنه لا يستطيع أن يتكلم معهم، يفهم كلامهم لكن لا يستطيع هو أن يعبر عما في نفسه إلا بالحركة. فكان هذا فقط، هذه النعمة التي حرمها سبب في نفور الناس عنه، لأنه لا يمكن بعد ذلك أن يجالسه مدة ساعة وهو يتكلم بالحركات وهم يردون عليه يعني بالكلام، فهذا قد يعني يعيق المحادثة الطويلة التي تكون معه. فمن هنا يتبين لنا أن نعمة النطق هي نعمة عظيمة امتن الله تعالى بها على هذا الإنسان. والله سبحانه وتعالى قد بيّن في القرآن أنه أعطى آلة البيان للإنسان، آلة البيان هي اللسان والشفتين، حتى الإنسان هذا الآلات وهذه من النعم العظيمة، لو فقدها الإنسان فقد نعمة النطق، اللسان والشفتين. ولهذا قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين. فمن أعظم النعم التي في الإنسان ومن الجوارح العظيمة في الإنسان العينان، لأن بالعينين يبصر الإنسان، وبحرمانه من هذه النعمة تفوته أشياء وأشياء. ولسان وشفتين، ولسان وشفتين، لأن بهما النطق. فالإنسان لو فقد اللسان ما استطاع، ما تنفعه الشفتين، ولو كانت عنده الشفتان ولم يكن عنده اللسان ما استطاع أن يتكلم. فاللسان إذن هو العضو المحرك للإنسان، بدونه يفقد هذه النعمة التي هي نعمة النطق. والإمام ابن القيم رحمه الله كعادته يجول في مثل هذه المعاني، لما ذكر قول الله عز وجل علمه البيان ذكر أن هذا البيان له مراتب، واختصرها في مراتب ثلاث. قال مراتب البيان على ثلاث: الأول هو البيان الذهني، وهو الذي يميز فيه بين المعلومات. الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان بيان أين؟ في قلبه، يعني في عقله. هذا البيان يستطيع الإنسان أن يميز فيه بين المعلومات، يعرف هل هذا خطأ، هل هذا صواب، هل هذا خير، هذا شر، هذا مؤلم، هذا مفرح. هذا بيان أعطيه الإنسان، وهذه فائدة زائدة عما ذكره العلماء، لأن من البيان ما يكون ذهنيا. ثم أيضا قال البيان الثاني وهو البيان اللفظي. البيان اللفظي هو الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم بها فيها عن غيره، لأن البيان اللفظي هو الكلام. ولا شك أن الإنسان لا يتكلم إلا بشيء قد استقر في ذهنه، أنت ما تفكرش حاجة وما تقول بغيرها. ولهذا قالوا كما جاء في الشعر: إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني الكلام يكون في القلب أولا، في العقل، الإنسان لا يتكلم حتى يميز هذا الكلام، وخاصة إذا أراد مثلا أن يتكلم مع إنسان له مكانة وله جاه دائما يفكر، حتى أن العبارة قد ينطق بها وهي في عقله لم تخرج، كيف أقول كذا وكيف أقول، ثم بعد ذلك يتكلم باللفظ. إذن هناك بيان ذهني وهناك بيان لفظي، والثالث هو البيان الرسمي الخطي. يقصد بالبيان الرسمي الخطي هو ماذا؟ هو الكتابة الذي يرسم به تلك الألفاظ، فيتبين للناظر معناها كما يتبين للسامع معناها. لأن الإنسان لما أحيانا قد لا ينطق، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه نعمة أخرى. ما هي؟ هي نعمة القلم، كما قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علمه بالقلم. فأحيانا تعبر عما في مكنونك وعما يختلج في ذهنك بماذا؟ بالقلم، بالكتاب، وهذا من أعظم النعم. إذن هناك بيان للعين، وهناك بيان للسمع، وهناك بيان للقلب. البيان للقلب هو ما سماه بالبيان الذهني، والبيان الذي يكون للعين هو البيان الرسمي الكتابي الخطي، والبيان الذي يكون في للسمع هو البيان الذي يكون عن أثر النطق والكلام. وكثيرا ما يجمع الله سبحانه وتعالى بين هذه الأمور الثلاث في القرآن الكريم، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لماذا قال الله عز وجل السمع والبصر والفؤاد؟ لأن البيان يكون في هذه الثلاث، فإذا فقد الإنسان هذه الثلاث حرم هذه النعمة، وهي نعمة البيان. ويقول الله عز وجل أيضا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. مع أن الله عز وجل منع الإنسان بنعم كثيرة، لكن لم يخص من النعم إلا ثلاثة: السمع والأبصار والقلوب. لماذا؟ لأن أنواع البيان الثلاثة تنحصر في هذه الثلاثة. ولهذا ذم الله عز وجل من عدم الانتفاع بهذه الثلاث، بالسمع والبصر والقلب، ذم من عدم الانتفاع بهذه أنواع البيان لما قد يفوت على نفسه من أشياء كثيرة كاكتساب الهدى والعلم النافع. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: صم بكم عمي. ويقول تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. انظر، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطل عنهم أدوات الفهم والعقل والتدبر، حرمهم الله سبحانه وتعالى من هذه الثلاثة: من السمع ومن البصر ومن العقل من الفهم. إذن في البيان حصره الله سبحانه وتعالى في هذه الثلاث. ولهذا قوله تعالى: علمه البيان، يدخل فيه هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم. وبعض العلماء قد ذهب إلى أن البيان المراد به علمه بيان هو بيان الخير والشر، يعني طريق الخير والشر. وهذا قد قاله الله عز وجل في قوله: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: وهديناه النجدين. وبعض العلماء قال: علمه البيان، أي علمه الحلال من الحرام. وبعضهم قال: علمه البيان، أي علمه الهدى من الضلال. وبعضهم قال: علمه البيان، أي علمه ما ينفعه مما يضره. وهذا بالحقيقة كله يرجع إلى المعنى الأول، وهو أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان البيان بأنواعه الثلاث: البيان الذي يكون بالقلب، والبيان الذي يكون بالسمع، والبيان الذي يكون بالبصر. وهذه يترجم عنها الكلام، ويترجم عنها الكتابة، ويترجم عنها الفهم والفقه الذي يكون في قلب الإنسان. هذا ما قاله العلماء في هذه النعم العظيمة، وهي نعمة تعليم البيان. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل أصول النعم الكبرى هنا، بعد ذلك تكلم عن النعم الموجودة في هذا الكون الفسيح العظيم، وهي من أكبر النعم، من مظاهر الكون العظمى التي لو فكر فيها الإنسان لا اعترف بكمال قدرة الله عز وجل، وكمال علمه، وكمال سلطانه، وأنه الله سبحانه وتعالى الرب القادر الملك المدبر لكل شيء. ولهذا يقول الله عز وجل: الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان، أي أن هذه الشمس وهذا القمر الذي خلقه الله عز وجل، خلقهم الله سبحانه وتعالى بحسبان. وحسبان أي بحساب دقيق مقدر متقن لا خلل فيه ولا فراغ، لا خلل فيه ولا فراغ. لأن الناس الآن تعرف حساب الشهور والأيام بسير هذه الأجرام السماوية كالشمس والقمر، وهي منذ خلقها الله عز وجل تسير وفق نظام منتظم لا تتخلف عنه، كما قال الله عز وجل لتعلم عدد السنين والحساب. وقال سبحانه وتعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر بحسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كل بحسبان. الآن هذه الشمس التي يراها الناس كل صباح وهذا القمر الذي يراه الناس في كل ليل وجعل الله سبحانه وتعالى الشمس ضياء والقمر نورا قال الله عز وجل لتعلم عدد السنين والحساب لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يبصر الآيات لقوم يعلمون. لو الإنسان نظر إلى هذه الدقة المتناهية في وضع الشمس وفي سيرها من طلوعها من مشرقها ثم غروبها من مغربها وتطلع غدا من نفس المكان وأيضا تأتي في وسط الظهيرة إلى كبد السماء ثم تغرب لا يحصل لها تأخر ولو دقيقة بل ولا ثانية. بل إن علماء الفلك قالوا لو أن الشمس يعني كان عندها يعني الابتعاد عن سطح الأرض بمسافة قد لا تقدر بما هو معروف الآن قال بالسنتيمتر مثلا أو بالمليمتر أدق من ذلك بمسافة قد لا تقدر بالعين المجردة لو يحصل هذا الدنو أو هذا التأخر لربما حدثت كارثة في هذا الكون إما أن يحدث احتراق لهذه الأرض بما تكون عليه هذه الشمس من حرارة وقادة وإما بأن يحصل في الأرض تجمد إذا ابتعدت عنها بمثل هذا المقدار. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر بحسبان والله سبحانه وتعالى هو الذي ينظم سيرهما وفق نظام متقن وتمشي بأمره جل وعلا. لكما يقول بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى خلق ثم ترك الكون هكذا يسير لوحده. الكون لا يمكن يسير لوحده. الآن السيارة التي يصنعها الصانع ويجعل لها آلاف لو أنت لا تخضع لشروط الصانع يقول لك مثلا هذه الآلة تمشي مثلا بها كذا كيلومتر ولابد أن تغيرها إذا لم تغيرها فيحصل لها كذا لو لم تسترد أنت إلى مثل هذه المعلومات لا يمكن أن تحتفظ بسيارتك. فكذلك هذا الخلق العظيم هذا الكون الفسيح الذي أوجد الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور كلها يمشي وفق دقة متناهية ربما يعجز الإنسان عن وصفها إذا اطلع عليها. ولهذا الإنسان لو يقرأ الآن ما عليه الكفار الآن من العلوم التي وصلوا إليها هذا مما يجعله يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن هذه الشمس والقمر والسماء والأرض وكل ما خلق الله عز وجل لا يمكن أن يكون عن طريق المصادفة أي أنه خلق نفسه بنفسه ولا يمكن أنه خلق ثم ترك هملا دون مدبر ودون مسير ودون آمر له ودون حارس وحافظ له لا يمكن أن يكون هذا كل هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى وبتقديره. وبعد هذه الآية بعد أن ذكر الله عز وجل شيئا من مخلوقاته في الملأ العلوي ذكر الشمس والقمر باعتبارهما من آيات الله العظمى الظاهرة للناس. الشمس والقمر مما يراهما الناس دائما ودوما إلى أن يأذن الله عز وجل بخراب هذا العالم حيث تصير الشمس إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي والقمر. يقول الله عز وجل والشمس والقمر أي خلقهما وقدر سيرهما وفق حساب دقيق متقن مقدر لا خلل فيه ولا اضطراب. ثم قال تعالى والنجم والشجر يسجدان. ومما خلق الله عز وجل النجم. النجم هنا اختلف أهل العلم بالتأويل في تفسير هذه اللفظة، فمنهم من قال بأن النجم هو النبات الذي لا ساق له كالبقول، يعني كالعدس والحمص وما إلى ذلك، يعني نبات لا ليس له ساق وإنما يتفرع في الأرض ويسير في الأرض. فمنهم من فسر النجم بأنه هذا، يعني النبات الذي لا ساق له وإنما يمتد على الأرض. هذا القول قال به بعض علماء التفسير، وينسب ويروى عن عبد الله بن عباس، وينسب أيضا إلى سعيد بن جبير وسفيان الثوري، واختاره الإمام المفسر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ومن علماء من قال بأن النجم هو المعروف، النجم الذي في السماء، النجوم الكواكب. وهذا القول قال به أيضا كثير من المفسرين، وقال الإمام ابن كثير أنه القول الأظهر، وكذلك الإمام الشنقيطي في أضواء البيان يرجح هذا القول، يقول المراد بأن النجم هنا في قوله تعالى والنجم والشجر، المقصود بالنجم هنا النجم الذي في السماء، وهو أيضا القول الذي نصره الشيخ ابن عثيمين، ولم يذكر إلا هذا القول. فالنجم هو هذا النجم الذي في السماء، والشجر هو الذي هو في الأرض، هذه الأشجار المعروفة ذات السقان والأغصان، ومنها المنبت للثمار ومنها غير المنبت للثمار، لأن في كل فائدة، الشجر الذي فيه ثمر فيه فائدة، والشجر الذي ليس به ثمر فيه فائدة، يستظل الناس تحته، وربما يستعمل حطبه كوقود، وربما أوراقه كدواء وما إلى ذلك. الشجر لا يخلو من منافع، وهو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وآية من آيات الله تبارك وتعالى. ومنافع الأشجار معروفة، ولهذا ذكر الله عز وجل من نعيم الجنة وجود الأشجار فيها، وجود الأشجار في الجنة، هذا مما يدل على منفعة وفائدة الشجر. فقال تعالى والنجم والشجر يسجدان. الشجر مما هو معروف، قال الله عز وجل يسجدان، أي يسجدان لله عز وجل، يسجدان لله عز وجل. لكن هذا السجود ما هو؟ السجود قال العلماء معناه هنا الانقياد لله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض المفسرين قد يقول بأن النجم له سجود، وهو ظهوره أم أفوله، يعني لما يظهر فهذا دليل على سجوده لله، أو إذا أفل ذهب هذا دليل على سجوده، حتى أن ابن جرير اختار هذا القول. لكن الصحيح أن المراد بالسجود هنا، السجود الذي ذكره الله عز وجل بحق النجم وبحق الشجر، هو الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى الكوني القدري. وهذا السجود ليس كسجود البشر لله تبارك وتعالى، سجود لا يمكن أن نعرف حقيقته، لا يمكن أن نعرف حقيقته، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه الكريم أن الحيوانات تسبح، قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن أثبت أن للحيوان تسبيح، لكن هل هو كتسبيح الإنسان؟ لا. ولهذا قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تعرفون حقيقة التسبيحين. فكذلك نحن لا نعرف حقيقة سجود النجم والشجر لله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن المراد بالنجم هو النجم الذي في السماء، أن الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل قوي ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال بأن الله عز وجل لم يذكر في كتابه نجما يراد به الشجر الذي لا ساق له بخصوصه، لم يذكر هذا في القرآن الكريم، وإنما ذكر النجم الذي في السماء بأنه يسجد لله عز وجل، كما في سورة الحج قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، يعني ممن لا يسجد. إذن فهذه أخبر الله عز وجل أن تسجد لله عز وجل، لكن هذا السجود لا نعرف حقيقته، فكما لا نفقه تسبيح هذه الحيوانات فنحن أيضا لا نعرف حقيقة السجود لله عز وجل، وإن كان هو معناه الانقياد لله سبحانه وتعالى، الانقياد لأمره ولقدره جل وعلا. فهذا ما جاء في هذه الآيات، وتبقى الآيات الأخرى التي سوف نرجعها إن شاء الله تعالى في إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وإلى ذلك الحين نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.